قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وكفارته كفارة يمين. ومن قال بعدم وجوب الكفارة استدل بحديث أبي إسرائيل الذي وقف في الشمس فراه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل نذر بأن يقف ولا يجلس وأن يصوم ولا يفطر وأن يضحي في الشمس ولا يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. ولم ينقل انه امره بكفاره. لو اخرج الانسان الكفاره لا شك انه اقوى في الخروج من الخلاف. قال المؤلف كتاب الاضحيه. الاضحيه من الامور المسنونه. وظاهر كلام المؤلف انه لا يحسن بالانسان يتركها دائما، فان تركها مره لم يلحق حرج بذلك، لان هذا هو مصطلح السنه عند المؤلف كثير من المالكيه. وقد اختلف اهل العلم في الاضحيه هل هي واجبه. الحنفيه يرون وجوبها، حديث من لم يضحي فليس حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلى. والجمهور على ان الاضحيه مستحبه وليست واجبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذن من ظفره ولا من شعره شيئا. قالوا فعلق الاضحيه على الاراده، ولو كانت واجبه لما علقت عليها. الاضحيه تكون لاهل البيت ليست مثل الهدي، الهدي عن كل حاجه لوحده. اذا حج اهل البيت وهم عشره لكل واحد الهدي المستقل، ان حجوا متمتعين او قارنين. اما الاضحيه فانها تجزي عن الرجل واهل بيته، كما كان الحال في عهد النبوه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، احدهما عن محمد وال محمد، والثاني عن من يضحي من امه. المؤلف يقول لا بد ان تكون الاضحيه حلالا، فان كانت مسروقه فانها لا تجوز، ولا بد ان تكون في ايام في يوم العيد او في ايام النحر. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالذبائح، وذلك ان بهيمه الانعام لا تحل حتى تذكى، فما لم يذكى من بهيمة الأنعام فإنه ميتا، تدخل في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والتذكية لها شروط، منها شروط متعلقة بالمذكي بأن يكون أهلا، بأن يكون مسلما أو كتابيا. أما المجوسي والوثني فهؤلاء لا تحل ذبائحهم، لذلك الذبائح التي تأتي من بلد غالب أهلها غير المسلمين، من غير المسلمين والكتابيين، فإنه لا تحل ذبائحهم. الأمر الثاني مما يتعلق ب الزكاة أن يكون المزكي عاقل، أما المجنون فإنه لا تصح تزكيته. كذلك لا بد أن يكون هناك تسلية. هل يشترط في حل حيوان تسلية عليه أو لا؟ هذه العلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول من شروط حل الذبائح التسمية عليها، ومنهم من يقول التسمية شرط حال